إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ما ذكرناه في الدرس الماضي وقرأناه من كتابه رحمه الله، كتاب الإيمان الأوسط، قرر أصلا عظيما، يعني قاعدة مهمة أو أصل يعني تتفرع منه قواعد مهمة، وهو مسألة يعني عدم التلازم دائما بين الظاهر والباطن في مسألة الإيمان والكفر. فقرر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الإيمان أيضا، يكون باطنه مؤمنا وظاهره مؤمنا، وهذا قسم من الناس وهم المؤمنون الخلص الذين يبطنون الإيمان ويظهرون الإيمان، وهناك يعني قسم يبطنون الكفر ويظهرون الكفر وهم الكافرون الخلص، وهناك قسم ثالث وذكر أنه يعني ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، واستطرد شيخ الإسلام رحمه الله وذكر كما كبيرا من آيات القرآن العزيز في صفة هذا القسم، وهو الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر وهم المنافقون. وقال إن المنافق أيضا يطلق عليه الزنديق، يطلق عليه الزنديق، وهي كلمة أعجمية استعملها الفقهاء بمعنى المنافق أيضا. فهؤلاء يبطنون الكفر والعياذ بالله تعالى ويظهرون الإسلام، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أدلة من القرآن الكريم على أن المنافقين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يصلون وكانوا يتصدقون وينفقون، وأن الله تعالى أخبر أنه لن يقبل منهم نفقاتهم، أخبر سبحانه وتعالى أن قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يقبل منكم. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم ينفقون طوعا وينفقون كرها، وأنهم يصلون ويقومون إلى الصلاة كسالى، لكن يصلون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وأنهم خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة في بعض الغزوات، وذكر الله سبحانه وتعالى بعض أفعالهم في تلك الغزوات التي خرجوا فيها. فإذا المنافقون كانوا ربما يظهرون أشياء من شرائع الإسلام ولكنهم يبطنون الكفر والكيد للإسلام والمسلمين. وأيضا ذكرنا أن هناك قسما آخر وهم يعني الذين يبطنون الإيمان ويظهرون شيئا من الكفر تحت ضغط الإكراه والتعذيب، كما كان بعض المؤمنين في مكة يكتمون إيمانهم. هؤلاء أيضا جاء ذكرهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي ختام كلامه يعني فيما ختمنا به الدرس الماضي قال: ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطن. قال بناء على هذا الأصل العظيم نعرف أن أهل الأهواء والبدع ليسوا جميعا في يعني درجة واحدة أو في صف واحد، فهناك فريق من أهل الأهواء والبدع هم في الباطن مؤمنون، عندهم حب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وإيمان يعني صادق في قلوبهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني تكلموا ببعض المعتقدات البدعية المكفرة، يعني مقالاتهم مكفرة إذا حكمنا على المقالة بغض النظر عن قائلها، قد تكون المقالة كفرا ولكن الذي قالها قالها عن خطأ أو عن جهل، يعني قالها بدافع الجهل أو الخطأ لكنه في قلبه مؤمن بالله ورسوله ووقع منه خطأ أو جهل، أو كذلك ما يسمى التأويل عند بعض علمائهم أو أئمتهم، عندهم تأويل أحيانا يتأولون، يعني ليسوا جهالا ولكن فهموا النصوص على غير فهمها الصحيح وعلى غير مراد الله تعالى منها، لكن وقعوا في هذه الأخطاء ليس بدافع الكفر بالله ورسوله وبأركان الإيمان، وإنما يعني بسبب الخطأ أو بسبب الجهل أو التأويل أو كذا. فهؤلاء قسم ممن وقعوا في بدع وأهواء، وهناك فريق من أهل البدع والأهواء هم من المنافقين الزنادقة، يعني دخلوا في الإسلام نفاقا بغرض الكيد للإسلام من داخله، وأسسوا هذه الفرق البدعية المنحرفة من أجل إضلال المسلمين والسعي في تحريف دينهم، فهؤلاء يكونون من المنافقين الزنادقة وإن أظهروا انتسابهم إلى الإسلام. فإذا هذا هو الأصل الأول الذي تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله، أن يعني ما يظهر من الناس من إيمان أو كفر يعني قد يوافق ما أبطنوه في الباطن من المعتقدات يعني القلبية، وقد يخالف ما أبطنوه في الباطن من المعتقدات القلبية. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله قال: وهنا أصل آخر، ينتقل إلى أصل آخر وإلى قاعدة أخرى يعني عظيمة مهمة من الأصول التي يتفرع عنها مسائل الإيمان والكفر. قال: وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان. الأصل الآخر هو أنه لا تلازم بين الإسلام والإيمان، قد يكون الإنسان مسلما وليس مؤمنا، فقال إنه جاء في القرآن والسنة وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان، وصفهم الله تعالى بأنهم مسلمون وفي نفس الوقت نفى عنهم الإيمان. قال: فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. قال: هذا أول موضع في القرآن وصف الله تعالى فيه قوما بالإسلام ونفى عنهم الإيمان، وصفهم بالإسلام دون الإيمان. فهؤلاء الأعراب قالوا آمنا، وقال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، كما سيوضح المؤلف رحمه الله أنه اختلف العلماء فيهم على قولين في هؤلاء الأعراب الذين قالوا آمنا، اختلف العلماء فيهم على قولين. بعض العلماء قالوا هؤلاء كانوا منافقين في الباطن، كانوا في الباطن منافقين كفارا وادعوا الإسلام بلسانهم وهم في الباطن من المنافقين الذين يبطنون الكفر، فهذا رأي طائفة من المفسرين ومن أئمة المسلمين، حملوا الآية على هذا وقال هؤلاء كانوا يدعون الإسلام بلسانهم وليس معهم شيء من الإيمان البتة، فهم من المنافقين. والفريق الآخر من العلماء، وهو الرأي الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله يعني ينتصر له ويستدل له، قال هؤلاء لم يكونوا منافقين وإنما كانوا مؤمنين ناقصي الإيمان، كان معهم إيمان ولكن إيمانهم ناقص، فوصفهم الله تعالى بالإسلام ونفى عنهم الإيمان، يعني نفى عنهم الكمال الواجب للإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا لم تكملوا الإيمان الواجب، ولكن قولوا أسلمنا، فدل هذا على أن مرتبة الإسلام غير مرتبة الإيمان، وأن مرتبة الإسلام يدخل فيها يعني فساق أهل القبلة، يعني ممن وقعوا في بعض الكبائر، تركوا بعض الواجبات، وقعوا في بعض المحرمات، لكن معهم أصل الدين الذي يعصمهم من الخلود في النار، معهم قدر من الإيمان ينجيهم من الخلود في النار، فهؤلاء يقال عنهم مسلمون وليسوا مؤمنين. متى يستحقون وصف الإيمان؟ إذا فعلوا جميع الواجبات وتركوا جميع المحرمات، يستحقون حينئذ أن يوصفوا بأنهم من المؤمنين. فهؤلاء الأعراب كانوا من هؤلاء، على هذا القول الذي رجحه شيخ الإسلام رحمه الله، قال هؤلاء الأعراب كانوا يعني واقعين في بعض المحرمات وتاركين لبعض الواجبات، فعندما وصفوا أنفسهم بالإيمان نفى الله تعالى الإيمان عنهم. وليس المقصود نفي الإيمان بالكلية، قل لم تؤمنوا، يعني ليس المعنى لم تؤمنوا بالمرة، ولكن المعنى لم تؤمنوا الإيمان الواجب الذي اكتمل فيه فعل الواجبات وترك المحرمات، ولكن قولوا أسلمنا، يعني ينطبق عليكم وصف الإسلام ولا ينطبق عليكم وصف الإيمان، لأنكم لم تكملوا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني سوف يكتمل دخول الإيمان في قلوبكم. طيب، فهؤلاء الأعراب يعني كانوا مسلمين ولم يكونوا مؤمنين على هذا القول. قال: وقال تعالى في قصة قوم لوط، موضع آخر في القرآن الكريم فيه التفريق بين الإسلام والإيمان، قال في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يقول تعالى عن لوط عليه السلام ويعني وزوجته وابنتيه، لوط يعني أهل هذا البيت كان فيه لوط عليه السلام وزوجته وابنتاه. طيب، الرأي الذي يرجحه شيخ الإسلام هنا أيضا، هذه الآية فيها تفسيرات. التفسير الأول الذي يرجحه شيخ الإسلام رحمه الله قال: الذين وصفهم الله تعالى بالإيمان هم المخرجون الذين نجاهم الله تعالى، قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. قال هؤلاء هم لوط عليه السلام وابنتاه، لوط عليه السلام وابنتاه كانتا مؤمنتين به عليه السلام. فلما يعني ذكر الله تعالى المخرجين الذين نجاهم من القرية قبل حلول العذاب ولم يحل عليهم العذاب، فالذين أخرجهم الله تعالى هم المؤمنون لوط وابنتاه. قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كان القرية لم يكن فيها إلا بيت واحد من المسلمين، هذا البيت فيه لوط عليه السلام وابنتاه وامرأته، فامرأة لوط عليه السلام هنا دخلت معه في يعني بالنسبة للموجودين، الموجودون في البيت كانوا أربعة: لوط عليه السلام وابنتاه وامرأته، فامرأته كانت مسلمة في الظاهر وهي منافقة في الباطن، تبطن الكفر وتظهر الإسلام، فوصف أهل البيت بأنهم من المسلمين، وصف أهل البيت بأنهم من المسلمين، ليشمل ذلك امرأة لوط فإنها كانت مسلمة بحسب الظاهر تظهر الإسلام، لكن عندما ذكر الله تعالى المخرجين فقال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط عليه السلام وابنتاه، فهؤلاء يعني كملوا درجة الإيمان فوصفوا بالإيمان. وهناك طبعا تفسير آخر قال: لا، يعني المخرجون والموجودون المقصود بهم لوط عليه السلام وابنتاه، فوصفهم الله تعالى بالإسلام في آية وبالإيمان في آية، لأن كل مؤمن مسلم، فوصفهم الله بالوصف الأعلى في الآية الأولى، هذا الرأي الآخر في تفسير الآية، ووصفهم الله بالوصف الأدنى في الآية الأخرى، فوصفهم بأنهم من المؤمنين ووصفهم بأنهم من المسلمين. وهذا القول في تفسير الآية أن الضمير يعود في الحالتين على لوط عليه السلام وابنتيه فقط، وأن امرأة لوط لا دخل لها في الذكر هنا، فوصف الله تعالى لوطا وابنتيه تارة بالإيمان وتارة بالإسلام، لأن كل مؤمن مسلم، فوصفهم بالوصف الأعلى وبالوصف الأدنى. طيب، هنا شيخ الإسلام رحمه الله يناقش يعني الأقوال في تفسير الآيتين المذكورتين. قال: وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى الإيمان والإسلام واحد، وعارضوا بين الآيتين، وليس كذلك. يقول بعض الناس أو طائفة من الناس ظنوا أن المسلمين هم المؤمنون، يعني اللي هو الرأي الذي يعني ضعفه شيخ الإسلام، يعني أن المقصود بالمسلمين هم هو المقصود بالمؤمنين، فقالوا إذن الإسلام والإيمان هو شيء واحد، وبالتالي تصبح هذه الآية فيها معارضة لآية الأعراب: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فيصبح هناك شيء من التعارض. كيف يعني وصف الله تعالى المسلمين بأنهم، وصف المؤمنين بأنهم مسلمون، ووصف المسلمين بأنهم مؤمنون، ومع ذلك فرق بين المسلمين والمؤمنين في آية الأعراب، فاحتاجوا إلى الجمع والتوفيق. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وليس كذلك، يعني أصلا ليس هناك تعارض بين آية لوط عليه السلام وبين آية الأعراب، ليس هناك تعارض، بل هذه الآية توافق الآية الأولى، لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا، وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين. قال: وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين ولم تكن من المخرجين الذين نجوا. امرأة لوط كانت من الموجودين ولم تكن من المخرجين، بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب، وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه، وفي الباطن مع قومها على دينهم. كانت في الظاهر مع زوجها لوط عليه السلام على دينه الإسلام، وكانت في الباطن مع قومها الكافرين على دينه، خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، والعياذ بالله. كانت خائنة لزوجها تدل قومها على أضيافه، وهذه الخيانة ليست خيانة ارتكاب الفاحشة كما سيبين، وإنما خيانة الدين، يعني أنها خانته، أنها أظهرت الإسلام وأبطنت الكفر، كما قال الله تعالى فيها: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. فحكم الله تعالى بكفر امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب بها مثلا للكافرين. قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال: وكانت خيانتهما لهما في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت امرأة نبي قط. كانت خيانة امرأة نوح وامرأة لوط لزوجيهما عليهما السلام في الدين لا في الفراش، فإنه ما بغت، يعني ما زنت امرأة نبي قط، إذ نكاح الكافرة قد يجوز في بعض الشرائع. يعني قد يستشكل مستشكل ويقول: كيف يعني النبي يتزوج بامرأة كافرة؟ فيقول: كان نكاح الكافرة جائزا في بعض الشرائع، ويجوز في شريعتنا نكاح بعض الأنواع وهن الكتابيات، بعض أنواع الكافرات وهن الكتابيات. وأما نكاح البغي فهو دياسة، وقد صان الله النبي عن أن يكون ديوسا، ولا يزول. وكذلك يعني في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان نكاح المشركات جائزا يعني بإطلاق، ثم حرم ذلك إلا في طائفة وهن الكتابيات. يقول: أما نكاح البغي فهو يعني من الدياسة التي يعني نزه الله تعالى الأنبياء عنه. قال: ولهذا كان الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي حتى تتوب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لهذا يعني الرأي الراجح في مسألة الخلاف الفقهي في مسألة نكاح الزانية، هل يجوز نكاح الزانية التي لم تتب أم لا يجوز؟ فهذه من مسائل الخلاف الفقهية، لأن طائفة من الفقهاء يعني فسروا الآية الكريمة: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قالوا ينكح بمعنى الوطء وليس بمعنى العقد أو الزواج، يعني بمعنى أن الزاني إذا زنى بامرأة فهي إما أن تكون مشركة، إذا استحلت الزنا، وإما أن تكون زانية إذا لم تستحله أو كذا. وقالوا ليس المقصود بها النكاح بمعنى عقد الزواج أو كذا. وهناك طبعا الحديث الذي اختلفوا في تفسيره، هو حديث الرجل الذي قال إن امرأتي لا ترد يد لامس. بعضهم قال يقصد أنها كانت زانية، وبعضهم قال أنها كانت مسرفة في النفقة، يد لامس يعني ملتمس يعني سائل أو كذا. قصد أن هناك خلاف فقهي في مسألة يعني نكاح الزانية. شيخ الإسلام رحمه الله يقول الصواب قول من قال من الفقهاء بتحريم نكاح البغي، لأنه إذا كان نكاح البغي من الدياسة فالدياسة محرمة، فبالتالي يكون نكاح الزانية حراما. قال والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة ولم تكن من الناجين المخرجين، فلم تدخل في قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وكانت من أهل البيت المسلمين وممن وجد فيه. يعني إذن كانت مسلمة وليست مؤمنة، بس هنا مسلمة إسلام منافقين يعني، وليست مؤمنة، ليس معها شيء من الإيمان بالمرة، يعني كانت كافرة في الباطن ولكن تظهر الإسلام. ولهذا قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبهذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيمان لما أخبر بالإخراج، وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. يعني لما تكلم عن الموجودين قال وصفهم بإيه؟ بالإسلام ولا بالإيمان؟ بالإسلام. وعن المخرجين وصفهم بالإيمان. طيب قال وأيضا فقد قال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ففرق بين هذا وهذا، فهذه ثلاثة مواضع، فهذه ثلاثة مواضع في القرآن. يقول هذا الموضع الثالث في القرآن الذي يعني ذكر الله تعالى فيه الإسلام والإيمان، أو اقترن فيه الإسلام والإيمان في نص واحد في القرآن، فهذا الموضع الثالث، وهو قول الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية الكريمة، إلى قوله تعالى أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فإذا المسلمون أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، والمؤمنون أعد الله لهم أيضا أجرا مغفرة وأجرا عظيما. طيب هذه ثلاثة مواضع في القرآن، وسيرجع إليها مرة أخرى للكلام عن يعني معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمع في نص واحد كهذه النصوص. قال وأيضا فقد ثبت في الصحيحين، إذا جئنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أيضا بعض النصوص فيها وصف أقوام بالإسلام دون الإيمان. قال فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم. سعد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم تركت فلانا وهو مؤمن ولم تعطيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني قل وهو مسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه يقول قل ولم تعطي فلانا وهو مسلم. قال ثم غلبني ما أجد، يعني سعد رضي الله عنه يعني يشعر في نفسه أن هذا الرجل من المؤمنين الصادقين، فلماذا لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصفه بالإيمان؟ فقال غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم مرتين أو ثلاثا. وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالا ويدع من هو أحب إليه منهم خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد إني لأعطي أقواما وأدع من هو أحب إلي منهم، وفي رواية إني لأعطي أقواما أتألفهم وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم. يعني في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا الرجل بالإيمان، قال وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم. وفي رواية قال منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه، وقالوا كان هو المقصود في هذا الحديث، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان وقال أدع أقواما مؤمنين، يعني لا أعطيه من الغنائم ومن الأموال أكلهم إلى إيماني، خشية أن يكبهم الله، يعني هؤلاء الذين يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم على الإيمان، يعطيهم خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم، يعني لضعف إيمانهم، ويخشى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا لم يعطيهم كفروا والعياذ بالله، فلذلك يعني يعطيهم رغم أن هناك من هو أحب إليه منهم ولم يعطيه صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: فكانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. محمد بن شهاب بن الزهري رحمه الله قال: فكانوا يرون، كانوا يعني شيوخه من الصحابة ومن كبار التابعين، فيقول كانوا يرون أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. هذه العبارة للإمام الزهري رحمه الله يعني فسرت بأنه يقصد بهذا أن الإسلام الكلمة، يعني كلمة التوحيد وكلمة الشهادتين التي يقولها الإنسان فيعصم دمه وماله بهذه الكلمة، فتستطيع أن تحكم لأي شخص بالإسلام بمجرد ظاهره إذا أظهر تلفظه بالشهادتين وأظهر انتسابه للإسلام فإنك تحكم له به. والإيمان العمل يعني الاعتقاد الباطن، ويعني ظهور أثر هذه الكلمة على باطن الإنسان وظاهره، فالإيمان هو العمل الذي ينجي الإنسان عند ربه سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول كلمة الإسلام بلسانه وهو في الحقيقة ليس بمؤمن، وأما الإيمان فهو العمل، فبمعنى أن الإيمان هو الذي ينفع الإنسان عند الله تعالى يوم القيامة، ألا يقتصر الإنسان على التلفظ بلسانه، بل أن يكون هذا التلفظ مطابقا لما في قلبه ومطابقا لعمل جوارحه وتمسكه يعني بفعل الواجبات وترك المحرمات وكذا. قال: فأجاب سعدا بجوابين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فأجاب أي النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بجوابين. أحدهما أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما لا مؤمنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم سعدا أن هذا الرجل الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما وليس مؤمنا، وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم له. وقالوا: ليس المقصود خصوص هذا الرجل الذي يعني قال عنه سعد إني لأراه مؤمنا، لأن هذا الرجل يعني قد يكون هو من المؤمنين الصادقين، بل إذا كان المقصود به عمرو بن تغلب فهو من المؤمنين الصادقين الذين شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، ولكن القصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمه أنك لا تشهد لشخص بالإيمان بمجرد ما ظهر منه، وإنما اشهد له بالإسلام. وأما الإيمان فهو يعني وصف كمال، وصف كمال ووصف مدح يتضمن فعله للواجبات وتركه للمحرمات، وأنت لا تطلع على هذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه أن تكون شهادته للناس بالإسلام وليس بالإيمان. فهذا الجواب الأول، أن هذا الذي شهدت له بالإيمان قد يكون مسلما فقط وليس مؤمنا. الثاني: إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد أعطي من هو أضعف إيمانا، لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكب، لئلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه، وهذا من إعطاء المؤلفة قلوبهم. فهذا الجواب الثاني، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن العطاء المادي ليس دليلا على درجة إيمان الشخص، فقد يكون المعطى أضعف إيمانا من المتروك، وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الأموال والعطايا حتى لا يرتد عن الدين وحتى لا يكبه الله في النار. قال: وحينئذ فهؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار في الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ يقول هؤلاء الذين أثبت لهم القرآن والسنة الإسلام دون الإيمان، الذين وصفوا في الآيات والأحاديث بالإسلام دون الإيمان، هل هم المنافقون الكفار في الباطن أم يدخل فيهم قوم فيهم بعض الإيمان؟ هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. هذا مما تنازع فيه أهل العلم على اختلاف أصنافهم. فقالت طائفة من أهل الحديث والكلام وغيرهم، من أهل الحديث والكلام، والكلام يقصد المتكلمين في العقائد ممن تكلموا في أمور الاعتقاد وغيرهم والفرق والمذاهب وكذا، بل هم المنافقون الذين استسلموا وانقادوا في الظاهر ولم يدخل إلى قلوبهم شيء من الإيمان. فهذا الرأي الأول، قالوا من وصف بالإسلام دون الإيمان فهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فانقادوا للإسلام في الظاهر لكنهم ليس معهم شيء من الإيمان البتة في الباطن. وأصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول هو الإيمان، أصحاب هذا القول قد يقولون الإسلام المقبول عند الله تعالى هو الإيمان، ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، فلم يكونوا مسلمين في الباطن ولم يكونوا مؤمنين. أصحاب هذا القول يقول الإسلام المقبول عند الله سبحانه وتعالى هو الإيمان نفسه، فالإيمان هو الإسلام الذي يقبله الله، ولكن الإسلام الذي تجري عليه أحكام الدنيا ويحكم به الناس للشخص بالإسلام فيعصمون دمه وماله أو كذا، فهو الظاهر، فهو أن يتظاهر بالإسلام، فهذا يكون إسلاما ظاهرا يعني ينفعه في الدنيا في أحكام الناس، لكن قالوا الإسلام الذي يقبله الله تعالى هو الإيمان، فجعلوهما شيئا واحدا. ولكن هؤلاء أسلموا ظاهرا لا باطنا، قالوا هؤلاء المذكورون في مثل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قالوا هؤلاء استسلموا يعني انقادوا للإسلام ظاهرا وكانوا في الباطن منافقين كفارا. وقالوا إن الله سبحانه يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، بيانه كل مسلم مؤمن، فما ليس من الإسلام فليس مقبولا، يوجب أن يكون الإيمان منه. وهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمنا وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن، يعني هذا الفريق من العلماء يعني جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا، بس طبعا الإسلام اللي هو إيه الذي يقبله الله تعالى، قالوا هو نفسه الإيمان، هو شيء واحد، والله تعالى عندما قال إن الدين عند الله الإسلام أو قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا الإيمان هو يعني داخل في كلمة الإسلام في هذه الحالة، يعني لأنه ليس المقصود إن الدين عند الله الإسلام يعني أن تظهر الإسلام فقط، ولكن إن الدين عند الله الإسلام يعني أن تظهر الإسلام وتبطنه فيكون جامعا للإسلام والإيمان. وطبعا هو كما سيوضح إن شاء الله شيخ الإسلام رحمه الله أن الذي يحل هذا الإشكال هو التفريق بين كلمة الإسلام والإيمان عند اجتماعهما في نص واحد وعند افتراقهما، يعني هذا الفريق من العلماء حصل عندهم لبس بسبب أنهم وجدوا بعض النصوص يأتي فيها ذكر الإسلام فقط ويشمل الظاهر والباطن، زي إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهنا الإسلام يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، فقالوا إذن وكذلك الإيمان إذا جاء وحده في بعض النصوص مثل الإيمان 70 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا يشمل الظاهر والباطن. فهذا الفريق من العلماء نظروا إلى هذه النصوص التي جاء فيها الإسلام فقط وشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، أو جاء الإيمان فقط وشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، فقالوا إذن إيه الإسلام والإيمان شيء واحد. لكن الذي يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويؤيده يقول يعني هناك فرق بين أن يجيء الإسلام والإيمان معا في نص واحد مثل الآيات الكريمة الثلاث التي ورد فيها الإسلام والإيمان في نفس النص، ومثل حديث سعد بن أبي وقاص لما قال إني لأراه مؤمنا قال أو مسلما، وحديث جبريل لما سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ونحو ذلك من النصوص. فقال إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد هنا يكون الإسلام المقصود به الظاهر والإيمان مقصود به الباطن. الإسلام يقصد به الظاهر والإيمان يقصد به الباطن، هذا إذا اجتمع في يعني نص واحد. إذا اجتمع في نص واحد فالإسلام هو ما ظهر والإيمان هو ما بطن. لكن إذا جاء الإسلام وحده في نص فإنه يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا، وإذا جاء الإيمان وحده في نص فإنه يشمل الدين كله ظاهرا وباطنا. طيب هذا أمر. يعني أمر آخر أيضا نحتاج إلى معرفته حتى نفهم ما سيأتي من الكلام، وهو أن الإيمان، أن الإيمان كلمة الإيمان لها أقسام ودرجات. يعني الإيمان له أقسام وله درجات، ليس كل الإيمان في يعني درجة واحدة أو له نفس الحكم. فهناك يعني حد أدنى من الإيمان، هناك حد أدنى من الإيمان وهو الذي يعصم الإنسان من الخلود في النار. يعني إذا حصله الإنسان عصمه من الخلود في النار، واضح؟ فهذا يسمى الإيمان الركن، يعني هذا هو ركن الإيمان، الذي ركن الشيء يعني الذي إذا ترك كفر الإنسان وخرج من الإيمان بالكلية. فالإيمان له أركان أساسية، يعني هي الحد الأدنى الذي لا بد منه، إذا أتى به الإنسان فإنه عصم من الخلود في النار. لكن لا يكفي هذا الحد أو هذا القدر من الإيمان الذي هو الركن، لا يكفي لكي يمنع الإنسان من الخلود من الدخول من دخول النار. يعني لو إنسان أتى بأركان الإيمان فقط ولم يستكمل يعني بقية واجبات الإيمان فإن هذا لا يعني يعصمه من دخول النار، قد يكون ممن يدخل النار ويعذب فيها فترة. طيب إذن هناك درجة أعلى وهي درجة الإيمان الواجب، وهي فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات، فعل الواجبات وترك المحرمات. فهذه الدرجة من الإيمان هذا يسمى الإيمان الواجب، ومن حصل هذه الدرجة فإنه يكون معصوما من دخول النار، يكون معصوما من دخول النار. وطبعا من باب أولى أنه معصوم من الخلود فيها، إذا كان يعني ناجيا من دخول النار لن يدخل النار أصلا، فمن باب أولى طبعا أنه لا يمكن أن يخلد فيها إذا كان لن يدخلها أصلا. فهذه درجة الإيمان الواجب. هناك الإيمان الكامل بالمستحبات، يعني وهو الزيادة على هذا بفعل المستحبات وترك المكروهات، فهذا من كمال الإيمان. وأيضا من العلماء من يعني يستعمل كلمة كمال الإيمان على القسمين الواجب والمستحب، فيقول الإيمان الكامل أحيانا يقصد به الكمال الواجب اللي هو درجة الإيمان الواجب، وهناك الكمال المستحب. يعني عندنا ركن الإيمان الذي يعصم من الخلود في النار، وعندنا كمال الإيمان. كمال الإيمان هذا على درجتين، هناك الكمال الواجب اللي هو فعل الواجبات وترك المحرمات، وهناك الكمال المستحب اللي هو درجة أعلى من الكمال. طيب هنا نأتي أيضا إلى نقطة، وهي عندما ننفي الإيمان عن شخص أو نثبت الإيمان لشخص، هل نقصد نفي أي نوع من أنواع الإيمان؟ فقالك أحيانا نقول مثلا إيه، كما جاء في حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الزاني ليس بمؤمن، هل معنى هذا أن الزاني كافر؟ لا، ليس المعنى أنه كافر. طب كيف ليس بمؤمن وهو ليس كافرا؟ هل مع الزاني شيء من الإيمان أو ليس معه شيء من الإيمان؟ إذا كان هذا الزاني ممن يعني يقول لا إله إلا الله ويشهد الشهادتين وعنده أركان الإيمان ويصلي ويصوم وكذا وعنده يعني بعض الأعمال الصالحة، لكن هو يزني أو يشرب الخمر، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نجد الرجل الذي شرب الخمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال إيه، إنه يحب الله ورسوله، رغم أنه يشرب الخمر وهو مع ذلك يحب الله ورسوله، معه قدر من الإيمان. وكان يعني فإذا نفي الإيمان هنا المقصود به نفي الكمال الواجب للإيمان، ليس بمؤمن يعني إيمانا كاملا الكمال الواجب، يعني لم يحصل درجة الإيمان الواجب. أديكم الأصل، لم يحصل درجة الإيمان الواجب. ففي هذه الحالة نستطيع أن ننفي عنه اسم الإيمان لأنه لم يكمل إيه الإيمان الكمال الواجب. وقالوا أن الإنسان إذا يعني لم يأتي بالواجبات يمكن أن ننفي عنه الاسم، رغم أنه موجود فيه، ممكن موجود يعني بعض الأشياء الأساسية، لكن ننفي الاسم. يعني مثل إيه، قلم مثلا، إنسان معه قلم لا يكتب، قلم لا يكتب، فيقول هذا ليس بقلم، يقول هذا ليس بقلم، مع أنه في الحقيقة هو قلم، يعني هو قلم وليس بقلم في نفس الوقت، هو قلم لكنه ليس بقلم، لأنه يعني إيه ليس فيه يعني الصفات التي يجب أن توجد في القلم. القلم إنما يعني غرضه وغايته أنه يكتب. فالإنسان مثلا إذا كان معه أركان الإيمان ولكنه يقع في المحرمات ويترك الواجبات، هو الغرض من الإيمان أن يكون عبدا لله تعالى يطيع أمره ويترك نهيه، فهو إيه لم توجد منه الثمرة المرجوة من المؤمن. فيمكن أن ننفي عنه الإيمان لانتفاء الإيمان الواجب، مع كونه عنده ركن الإيمان، عنده ركن الإيمان. أو سيارة مثلا بها عطل فهي لا تسير، فتقول هذه ليست بسيارة، مع أنها سيارة لكن يعني فيها الأجزاء الأساسية وأركان الأساسية للسيارة، لكن ليس فيها الإيه يعني ما يجب أن يوجد في السيارة أن تكون صالحة للسير وتوصل الإنسان إلى مقصوده وكذا، فتنفي عنها الاسم. وليس المراد يعني نفي الصفة بالمرة، وإنما نفي كمالها الواجب. واضح؟ فعندما يعني نصف أو يعني يوصف شخص في النصوص بأنه مؤمن، فهذا الوصف إذا أطلق فنقول إيه، وصف بالإيمان المطلق اللي هو الإيمان الواجب، يعني حصل درجة الإيمان الواجب أو كمل درجة الإيمان الواجب، فهذا الذي يستحق أن يوصف بأنه مؤمن. لكن الذي لم يحصل درجة الإيمان الواجب فهذا يمكن أن نسميه مسلما أو نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، لكن لا نطلق عليه درجة الإيمان التي هي مدح، لأنه يتضمن أنه حصل درجة الإيمان الواجب. وسيأتي توضيح هذا إن شاء الله بعد قليل. فيقول وهؤلاء يعني هذا الفريق من العلماء الذي لم يرتضي شيخ الإسلام قوله، يعني شيخ الإسلام هنا ذكر رأي طائفة من أهل الحديث وأهل الكلام، جعلوا الإسلام والإيمان شيئا واحدا، وهؤلاء يعني لم يلاحظوا الفرق بين النصوص التي اجتمع فيها الإسلام والإيمان والتي انفرد فيها الإسلام فقط أو الإيمان فقط. فهؤلاء يقولون كل مؤمن مسلم وكل مسلم مؤمن إذا كان مسلما في الباطن. فيقولون يعني طالما الإنسان مسلم في باطنه فهو مؤمن، والمؤمن والمسلم يعني شيء واحد. وأما الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. يعني يقول الكافر المنافق في الباطن فإنه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. إذا كان الإنسان والعياذ بالله في الباطن كافرا حتى ولو أظهر الإسلام فهذا لا يوصف بالإيمان، لأنه يعني ليس معه حتى الحد الذي هو ركن من الإيمان، يعني المنافق الذي هو كافر في الباطن هذا ليس معه حتى الحد الأدنى من الإيمان الذي هو ركن، فهذا لا يمكن أن نصفه بالإيمان بالمرة، لأنه إيه؟ خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب باتفاق المسلمين. ولا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية. يقول المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، فهؤلاء قال لا يوصفون بالإيمان لأنهم ليس معهم حتى يعني أساسيات الإيمان، الإيمان الذي هو ركن ينجيهم من يعني الإيمان الذي هو ركن الذي ينجيهم من الخلود في النار ليس موجودا عندهم، فهؤلاء لا يوصفون بالإيمان باتفاق السلف وحتى يقول جميع طوائف المسلمين إلا طائفة من المرجئة وهم الكرامية. من هم المرجئة؟ المرجئة هم كل من أخرج العمل من الإيمان، مأخوذ من الإرجاء، والإرجاء هو التأخير، أرجأه يعني أخره وأجله، لأنهم أخروا العمل يعني أخروا منزلة العمل ويعني أخرجوا العمل من الإيمان، فقالوا العمل لا يدخل في الإيمان، فكل من أخرج العمل من الإيمان فهو من المرجئة. طيب طبعا هذا المشهور في تسمية المرجئة أنهم يعني سموا بذلك لإرجائهم العمل يعني تأخيره عنه، وقيل أيضا أنهم سموا المرجئة لأنهم يرجئون أمر الناس، يرجئون أمر الناس إلى الله تعالى أو كذا، فمن الإرجاء بمعنى التأخير يعني التأخير إلى يوم القيامة أو كذا، لا يحكمون على الناس ويؤجلون الحكم إلى يوم القيامة، لكن مشهور في تسميتهم الأول لأنهم المرجئة أخرجوا العمل من الإيمان. ثم هؤلاء المرجئة على أصناف، يعني العمل ليس من الإيمان. طيب ما هو الإيمان؟ فعندهم يعني فئة قالوا الإيمان هو معرفة الله تعالى، قالوا الإيمان هو معرفة الله تعالى فقط، فكل من عرف الله فهو مؤمن. هؤلاء فرقة من المرجئة، وهم الجهمية. الجهمية يقولون الإيمان هو معرفة الله تعالى، معرفة الله، كل من عرف الله فهو مؤمن. الفريق الثاني يقول من المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق ليس فقط المعرفة، لأن الإنسان قد يكون عارفا وهو بالشيء ويكذب به، فقالوا الإيمان هو التصديق، يعني زيادة شوية على ما قاله الأولون، فقالوا الإيمان هو التصديق. وهؤلاء هم الأشاعرة ممن يقول بهذا القول، يقول الإيمان هو التصديق. وهناك فرقة ثالثة من المرجئة قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار، يعني ليس التصديق فقط ولكن التصديق القلبي مع الإقرار، وهو التلفظ بالشهادتين، الإقرار اللي هو باللسان وهو التلفظ بالشهادتين. قال لو أن إنسانا يصدق بقلبه بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وكذا لكن لم يتلفظ بالشهادتين فهذا لا يكون مؤمنا، لا بد أن يعني يجمع إلى التصديق الإقرار التلفظ بالشهادتين باللسان. وهذا قول يعني جماعة من فقهاء أهل الكوفة، يعني وهم يعني أخف أنواع المرجئة يعني، ومنهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان ممن يقول بهذا القول رحمه الله وأصحابه، يقولون الإيمان هو التصديق والإقرار ويخرجون العمل، والعمل ليس من الإيمان عندهم. ولهذا يقول الإمام الطحاوي رحمه الله وهو من أئمة الحنفية، يقول والإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان فقط، لا يدخل فيها العمل، لا يقول عمل بالأركان، لكن القول المعروف عند السلف أنهم يدخلون العمل، يكون تصديق بالجنان وإقرار باللسان ويضيفون إليه ركنا ثالثا وهو وعمل بالأركان، لكن هؤلاء يخرجون العمل. طيب ثم تأتي الفرقة الرابعة من المرجئة وهم الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، فهؤلاء قالوا الإيمان هو الإقرار فقط، يعني التلفظ باللسان بالشهادتين فقط من غير تصديق قلبي ولا يعني، قالوا الإيمان هو الإقرار فقط وهو التلفظ بالشهادتين، كل من تلفظ بالشهادتين فهو مؤمن. فسموا المنافقين مؤمنين. طب المنافق الذي هو مكذب في الباطن ليس مصدقا ولكنه أقر بلسانه تلفظ بالشهادتين، فهذا عند الكرامية يسمى مؤمنا. هنا شيخ الإسلام رحمه الله ينبه يعني يقول عن هؤلاء المنافقين الذين يبطنون الكفر ويتلفظون بالشهادتين في الظاهر، فقال هؤلاء لا يسمون بمؤمنين عند أحد من سلف الأمة وأئمتها ولا عند أحد من طوائف المسلمين إلا عند طائفة من المرجئة وهم الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد التصديق في الظاهر. التصديق في الظاهر هو الإقرار باللسان، التصديق الظاهري فقط مش القلبي، وهو ما يسمى الإقرار باللسان. فإذا فعل ذلك كان مؤمنا وإن كان مكذبا في الباطن، وسلموا أنه معذب في الآخرة. لكن هل الكرامية يعني لما قالوا، عندما قالوا المنافقون مؤمنون سموهم مؤمنين، هل التزموا من هذه التسمية بأنهم من الناجين في الآخرة؟ لا، قالوا لا، هم إيه مؤمنون ولكنهم معذبون في الآخرة. فنازعوا في اسمه لا في حكمه. إذن اختلاف الكرامية مع مذهب السلف وأئمة السنة هو اختلاف يعني لفظي أو اسمي فقط في تسمية المنافق. فمذهب السلف أن المنافق لا يسمى مؤمنا لأن النفاق يتنافى مع الإيمان، وأما الكرامية فقالوا يسمى مؤمنا، قالوا يسمى مؤمنا. لكن الكرامية يوافقون بقية الفرق الإسلامية في أن المنافق إذا كان منافقا نفاقا اعتقاديا قلبيا مكذبا بالدين فهو مخلد في نار جهنم والعياذ بالله. فإذا إيه؟ خالفوا في الاسم لا في الحكم. احنا ذكرنا ان مسائل الايمان تسمى مسائل الاسماء والاحكام. ما الاسم، ما هو الاسم الذي يطلق على كل فئة من الناس، ما هو الاسم الذي يستحقونه، ثم ما هو الحكم الذي يترتب على تسميتهم بهذا الاسم في الدنيا وفي الاخرة. فهنا نزاع الكرامية مع اهل السنة في المنافقين انما هو في الاسم لا في الحكم. قال ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعلوهم من أهل الجنة وهو غلط عليهم. كل بعض الناس افتروا على يعني أو نسبوا إلى الكرامية ما يعني ما لم يقولوه، وكأنهم إيه ألزموهم بلازم مذهبهم، ولازم المذهب لا يعني لا يلزم أن يكون إيه أن يلتزمه صاحبه. يعني هم قالوا الكرامية يقولون المنافقون مؤمنون، طيب والله تعالى في القرآن ذكر أن المؤمنين في الجنة، إذن قالوا إذن يلزم أن الكرامية يقولون المنافقون في الجنة، لكن الكرامية يقول لك لا هم مؤمنون ولكن في النار ليسوا في الجنة. فإذن إيه الكرامية لم يلتزموا بهذا اللازم، فلا يصح أن ننسبه إليهم ونقول الكرامية يقولون بأن المنافقين في الجنة. فقال هذا غلط عليهم. وأهل السنة أهل إنصاف، يعني حتى ننصف المخالف، يعني لا ننسب إليه ما لم يقله. فإذا اختلافنا مع الكرامية هو في اسم المنافقين وليس في حكمه. قال وهو غلط عليه. ومع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. يعني لكن رغم هذا يعني رغم أن اختلافنا معهم في الاسم إلا أن تسميتهم المنافقين مؤمنين هذا يعد من البدع الشنعاء التي خالفوا بها سلف الأمة وخالفوا بها الكتاب والسنة. قال وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاتهم، دون سائر مقالاتهم. قال الجمهور من السلف والخلف بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام، أو وقال الجمهور من السلف والخلف بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن. رجع مرة ثانية لتفسير آية قالت الأعراب آمنا ونحوها من الآيات والأحاديث. فقال يعني هو ذكر أن في تفسير الآية وأمثالها قولان، قول الأول قول إيه طائفة من أهل الحديث والكلام، قالوا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، قالوا هؤلاء الأعراب كانوا منافقين ليس معهم شيء من الإيمان بالمرة وإنما كانوا يظهرون الإسلام. ثم يحكي القول الآخر قال وقال الجمهور من السلف والخلف بل هؤلاء الذين وصفوا بالإسلام دون الإيمان قد لا يكونون كفارا في الباطن. قالوا هؤلاء يعني لا يلزم من وصفهم بالإسلام دون الإيمان أن يكونوا كفارا في الباطن، ولكن يمكن أن يكون معهم الإيمان الذي هو ركن وليس معهم الإيمان الواجب. واضح؟ فهم مسلمون، هم مسلمون ومعهم الإيمان الركن الذي ينجيهم من الخلود في النار، وإنما نفي عنهم الإيمان ليس المقصود نفي الإيمان الركن بمعنى أنهم كفار، ولكن المقصود نفي الكمال الواجب للإيمان، يعني ليسوا ممن حصل درجة الإيمان الواجب. فهم مسلمون في الظاهر وهم في الباطن معهم الإيمان الركن الذي ينجيهم من الخلود في النار، ولكن لماذا نفي عنهم الإيمان؟ لأنهم لم يستكملوا الكمال الواجب للإيمان. واضح؟ فقال بل معهم بعض الإسلام المقبول، وهؤلاء يقولون الإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم إيه مؤمنا. ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام. قالوا ليس المعنى أنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، يعني ليس المعنى أنه ينتفي عنه الإيمان بالكلية، ولكن يخرج من الإيمان اللي هو من الكمال الواجب للإيمان إلى الإسلام، إلى الإسلام، فيكون معه الإيمان الركن الذي ينجيه من الخلود في النار، ويكون من المسلمين الذين لا يستحقون أن يمدحوا بأنهم مؤمنون لأنه لم يكمل واجبات الإيمان. قال ودوروا للإسلام دارة، ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها. يعني يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن هؤلاء العلماء يعني في شرحهم لهذه المسألة، في شرحهم لهذه المسألة يرسمون دائرة صغيرة، دوروا دارة يعني رسموا دائرة صغيرة، دائرة صغيرة وسموها دائرة الإيمان، ثم رسموا دائرة أوسع أكبر منها، يعني تتضمن الدائرة الصغيرة في داخل الدائرة الكبيرة. الدائرة الكبيرة هي دائرة الإسلام، والدائرة الصغيرة التي داخل دائرة الإسلام هي دائرة الإيمان. ويمكن أيضا أن ترسم دائرة أصغر داخل دائرة الإيمان، هي دائرة الإحسان. طيب الذي يوجد في دائرة الإحسان، الدائرة الصغيرة أصغر الدوائر، عندنا ثلاث دوائر، دائرة الكبيرة الإسلام، داخلها دائرة أصغر الإيمان، وداخلها دائرة أصغر الإحسان. طيب الذي يوجد في الدائرة الصغرى دائرة الإحسان، هل هو داخل دائرة الإيمان أم لا؟ نعم. هل هو داخل دائرة الإسلام؟ نعم. فإذا نستطيع أن نقول كل محسن فهو مؤمن ومسلم. طيب الذي يوجد في دائرة الإيمان لكن خارج دائرة الإحسان، يعني موجود في إيه؟ في محيط دائرة الإيمان، وداخل محيط دائرة الإيمان لكنه ليس داخلا في محيط دائرة الإحسان، فهذا يعني مؤمن لأنه داخل محيط دائرة الإيمان. لكن هل كل مؤمن محسنا، أو هل كل مؤمن محسن؟ نقول لا، ليس بالضرورة أن يكون المؤمن محسنا، لكن هل كل مؤمن مسلم. نعم. طيب هل ينعكس يعني هل كل مسلم مؤمن؟ لا، ليس بالضرورة. قد يوجد الإنسان في دائرة الإسلام اللي هي الواسعة ولا يكون داخل دائرة الإيمان. فإذا إيه؟ كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، يعني ليس كل مسلم مؤمنا، وكل مؤمن محسن ولا ينعكس، ليس كل مؤمن محسنا. ماشي. فهذه يعني الدوائر الثلاث باعتبار أهلها، يعني باعتبار أهل الإسلام وأهل الإيمان وأهل الإحسان. فأهل الإسلام يعني أكثر عددا أهل الدائرة الكبرى، ومن بين أهل الإسلام يعني أهل الإيمان هم جزء من أهل الإسلام، وأهل الإحسان هم إيه؟ جزء من أهل الإيمان والإسلام. هناك يعني طريقة أخرى، يعني بعض العلماء يرسمون هذه الدوائر الثلاثة بالعكس باعتبار الأعمال، الأعمال التي يطلب أن يعملها الإنسان ليصل إلى درجة الإيمان أو الإحسان. ففي هذه الحالة إذا نظرت إلى الإيمان إلى الإسلام والإيمان والإحسان باعتبار الأعمال، فتكون هنا أصغر الدوائر هي دائرة الإسلام، لأن الأعمال المطلوبة ليكون من المسلمين يعني أقل الأعمال. ثم الدائرة الأوسع منها دائرة الإيمان تتضمن كل الأعمال المطلوبة للإسلام ويزيد عليها أعمال أخرى ليصل إلى درجة الإيمان، يعني لابد أن يكمل الأعمال المطلوبة للإسلام ويزيد عليها أعمال أخرى حتى يصل إلى الإيمان. ثم الدائرة الأوسع تكون دائرة الإحسان لتتضمن الأعمال المطلوبة للإسلام والإيمان وزيادة عليها أعمال أخرى، فيكون إيه؟ باعتبار الأعمال تكون دائرة الإحسان هي الأوسع. بس هنا شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم عن هذه الدوائر الثلاث باعتبار إيه؟ باعتبار أهلها، باعتبار أهلها والمتصفين بهذه الدرجات. فيقول يعني دوروا للإسلام دارة ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفهم، وقالوا إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر. لأن الإيمان كما ذكرنا يعني عندنا إيمان اللي هو الكامل الكمال الواجب، وعندنا الإيمان الركن الذي يعني هو الحد الأدنى. فقد ننفي الإيمان عن شخص كما في هذه الأحاديث، لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ليس ممن اتصف بالإيمان الكامل بالواجبات، ولكن هذا لا يعني أنه ليس مؤمنا يعني انتفى عنه الإيمان بالمرة فهو كافر، وإنما هو معه الإيمان الركن، فبالتالي هو من أهل الإسلام، لا يزال من أهل الإسلام ومعه يعني قدر من الإيمان، لكنه لا يستحق أن يوصف بالإيمان، لأنه هذا الوصف يعني هنا وصف مدح، وهو لم يحصل ما يستحق به هذا المدح. قال ودليل ذلك أن الله تبارك وتعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فهنا شيخ الإسلام رحمه الله أورد الآيات ثم طلب منا أن نتدبر هذه الآيات ونتأملها حتى نعرف الراجح من القولين، هل هؤلاء الأعراب كانوا كفارا منافقين أو أنهم كانوا مؤمنين ناقصي الإيمان، معهم الإيمان الركن وليس معهم الإيمان الواجب. فقال فقد قال تعالى لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قالوا هذا الحرف أي لما ينفى به ما قرب وجوده وانتظر وجوده ولم يوجد بعد. يعني لما هذه تفيد إيه؟ القرب والانتظار. يعني إذا سألك أحد مثلا أحضر المعلم أو المدرس أو كذا، إذا كان يتوقع حضوره هو تأخر بس يعني متوقع أن يحضر، فتقول إيه؟ لما يحضر، يعني هو لم يحضر إلى الآن بس يعني يتوقع حضوره، العادة أنه يحضر ويعني يتوقع أو يرجى حضوره. لكن إذا جاء سأل مثلا في وقت يعني لا يتوقع أنه يحضر فيه، في يوم ليس في العادة أنه يحضر فيه ولا يتوقع أن يجيء، فيقول أحضر المدرس، فتقول إيه؟ لم يحضر. لم يحضر يعني أنت تنفي حضوره وفي نفس الوقت يعني تقول أنه لا يتوقع أن يحضر. لكن إذا كان يعني متوقع من المتوقع أن يحضر فتقول إيه؟ لما يحضر. فالشيء الذي يتوقع حصوله ويعني هو ينتظر ويرجى وجوده وقد قرب حصوله فتستعمل فيه لما، يستعمل فيه هذا الحرف لما. فقال فيقول لمن ينتظر غائبا إيه؟ لما. ويقول قد ويقول لما يجئ بعده. العبارة في النسخة عندكم كأن النسخة ما فيها ويقول فيها لخبطة في الله المستعان. نعم. ويقول إيه؟ لما يجئ بعده. فلما قالوا آمنا قيل لم تؤمنوا، يعني لم تؤمنوا بعده، بل الإيمان مرجو منتظر منهم. بل الإيمان مرجو منتظر إيه؟ منهم. طيب إذن إيه؟ هذا أول دليل، يعني هو يريد أن يستدل من الآية على أن هؤلاء الأعراب لم يكونوا منافقين كفارا، وإنما كانوا يعني عندهم قدر من الإيمان، عندهم الإيمان الركن. فقال أول شيء أن الله تعالى قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني أنه يتوقع أن يكتمل إيه؟ إيمانهم، أو يعني أنه قرب اكتمال إيمانهم. طبعا في حق الله سبحانه وتعالى هذا علم، يعني الله تعالى علمه العلم الجازم، فهذا في حق الله سبحانه وتعالى، الله تعالى يعلم أن الإيمان سيدخل في قلوبه. مسألة التوقع وكذا هذا عند العبد يعني يتوقع حصول هذا الشيء، الله سبحانه وتعالى يعلم أنه سيدخل الإيمان في قلوبهم. فقال إيه؟ ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، يعني قرب دخول الإيمان في قلوبهم. طيب ثم قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أعمالكم المثبتة شيئا، أي في هذه الحال. طيب هذا دليل على أنهم ليسوا كفارا. لماذا؟ لأن الكافر أعماله حابطة لا يستفيد منها شيئا، الكافر أعماله إيه؟ حابطة، وليس له أجر على ما يعمل من الصالحات. فلو كانوا من المنافقين في الباطن لكانت أعمالهم كلها إيه؟ حابطة. ولكن الله سبحانه وتعالى قال وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجوركم شيئا ويصيبكم على أعماله. قال أي في هذه الحال، فإنه لو أرادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول الإيمان في قلوبهم لم يكن في ذلك فائدة لهم ولا لغيرهم، إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به. هنا يعني إيه؟ يقول شيخ الإسلام يعني هنا نقطة يعني دقيقة، يقول يعني إن البعض قد يقول إن قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله تعالى لن ينقص أجركم على أعمالكم الصالحة. قد يقول قائل المقصود يعني بعد أن تؤمنوا، الإيمان لم يدخل في قلوبهم بعد، يعني الفريق الذي يقول هؤلاء كانوا منافقين، طب كيف يفسر الآية؟ يقول لك هؤلاء كانوا منافقين كفار، طيب كيف يقول الله لهم إن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، مع أن المنافقين أعمالهم حابطة. فيقولون إن تطيعوا الله ورسوله يعني بعد أن تؤمنوا سوف يعطيكم إيه أجوركم، يعني بعد أن تؤمنوا. فريق العلماء الذين قالوا هؤلاء كانوا منافقين قالوا إن قوله وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا يعني إذا آمنتم وأطعتم الله ورسوله بعد إيمانكم فلن ينقص إيه أجركم شيئا. فهنا يقول شيخ الإسلام يعني هذا مستبعد، لأن القرآن الكريم يعني منزه عن الإيه اللغو الذي لا فائدة منه. فيقول هذا من الشيء الإيه المعروف عندهم وعند غيرهم أن المؤمن إذا آمن وعمل صالحا أنه لا ينقص أجره ويعطى أجره على عمله. فهم يعني هذا الأمر ما كان يحتاج إلى تبيين، والله تعالى إنما يبين الشيء الذي يحتاج إلى تبيين وقد يحصل فيه يعني غموض فيحتاج إلى التبيين. فيقول يعني يستبعد أن يكون المقصود إن آمنتم ثم عملتم صالحا فستثابون، لأنه هذا لا يحتاج إلى تبيين. وإنما أراد الله تعالى أن يقول إنكم رغم أنكم لم تكملوا الإيمان لكن ما عملتم من الطاعات فإنه لن يضيع أجره، لأنه معكم يعني ركن الإيمان الذي يعني يكفي لكي تثابوا على الأعمال الصالحة. واضح؟ هل يحتاج توضيح؟ تفضل. نعم. لا يعني هو بالنسبة لحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقولنا الإيمان إذا انفرد يعني في نص من النصوص فإنه يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. فالمقصود أنهم يعني لم يكملوا الدين كله، يعني لم يكملوا الدين كله، وليس المقصود يعني أنهم كفار ليس معهم شيء بالمرة، ولكن المقصود أنهم لم يؤمنوا، يعني نفي عنهم تكميل الإيمان الكمال الواجب، وليس المقصود نفي الإيمان بالكلية. رغم أن الإيمان هنا يعني هو شامل للدين كله، لكن المنفي هو تكميله الكمال الواجب وليس المقصود نفيه من أصله أو من حقيقته يعني. طيب هنا يقول إذ كان من المعلوم أن المؤمنين يثابون على طاعة الله ورسوله وهم كانوا مقرين به، فإذا قيل لهم المطاع يثاب والمراد به المؤمن الذي يعرف أنه مؤمن أو يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة. قال لو كان المقصود يعني إن آمنتم فستثابون على أعمالكم، يقول التي تعملونها بعد إيمانكم، يقول هذا لم يكن فيه فائدة جديدة. طيب قال وأيضا فالخطاب لهؤلاء المخاطبين قد أخبر عنهم لما يدخل في قلوبهم، يعني أخبر عنهم أن الإيمان لما يدخل في قلوبهم. وقيل لهم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، فلو لم يكونوا في هذه الحال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول الخطاب. فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين أخرج هؤلاء منهم، فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. يقول يعني الآية التي معنا في حد ذاتها فيها دليل على أن الإيمان الذي نفاه الله عنهم إنما هو الإيمان الواجب، نفى عنهم إيه الكمال الواجب، بدليل أن الله سبحانه وتعالى لما نفى عنهم الإيمان وأخبر أنهم يثابون على أعمالهم الصالحة، فمنعا لهذا الإشكال كيف يثابون على أعمال الصالحة وهم ليسوا مؤمنين، بيّن سبحانه وتعالى أنه إنما أراد سبحانه أنهم ليسوا مؤمنين الإيمان الذي هذه صفته، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني فقال أن الآية هنا بيّنت أن الإيمان الذي نفي عنهم هو إيمان الصادقين الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وليس إيه مطلق الإيمان، ليس يعني نفي الإيمان بالمرة، ولكن نفي نوع معين من الإيمان وهو الإيمان الذي هو إيمان الصادقين الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فهذا هو الذي نفاه الله عنه. إذن هذا يؤيد أنهم كانوا منافقين كفارا أو أنهم كانوا مؤمنين ناقصي الإيمان، يؤيد أنهم كانوا مؤمنين ناقصي الإيمان. قال: وهذا نعت محقق الإيمان، لا نعت من معه مثقال ذرة من إيمان، كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هنا أيضا أسلوب حصر، إنما هذه أداة حصر، إنما المؤمنون هم الذين اتصفوا بهذه الصفات، الذين يعني توجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون إيمانا عند تلاوة آيات الله ويتوكلون على ربهم ويقيمون الصلاة وينفقون مما رزقهم الله. طب الذين اتصفوا بهذه الصفات، هل هذه الصفات يعني هي صفات لمن معه مثقال ذرة من إيمان أو معه قدر ينجيه من الخلود في النار، أو هي صفات لمن كمل الإيمان الكمال الواجب؟ هذه الصفات لمن كمل الإيمان الكمال الواجب. قال: وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. الله تعالى هنا وصف يعني المؤمنين الصادقين بأنهم إذا كانوا مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لم يذهبوا حتى يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع في غزوة من الغزوات ونحو ذلك، مجتمعين لمصلحة أو لأمر، فكانوا لا يغادرون النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستأذنوه ويتأكدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس محتاجا إليهم، ليس كحال المنافقين الذين إذا شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيكلفهم بعمل أو يطلب منهم مهمة يهربون ويتسللون لوازا حتى لا يكلفهم بالعمل أو كذا. إنما المؤمنون الصادقون كانوا يمكثون مع النبي صلى الله عليه وسلم منتظرين أن يكلفهم بما يكلفهم به، وإذا أرادوا الانصراف لا ينصرفون حتى يستأذنون. إذن هذا أيضا وصف لمن يعني كمل الإيمان الكمال الواجب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني أيضا مؤمن الإيمان الواجب الذي هو إيمان هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا، وأمثال ذلك. قال: فدل البيان على أن الإيمان المنفي عن هؤلاء الأعراب هو هذا الإيمان الذي نفي عن فساق أهل القبلة الذين لا يخلدون في النار، بل قد يكون مع أحدهم مثقال ذرة من إيمان، ونفي هذا الإيمان لا يقتضي ثبوت الكفر الذي يخلد صاحبه في النار. يعني هذه هي الخلاصة، أن هناك يعني درجة من الإيمان هي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهذه الدرجة يعني من أتى بها فقد أتى بالإيمان المطلق، يسمى الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل الكمال الواجب أو الإيمان الواجب، ومن أخل بهذه الدرجة يعني لفعل الواجبات وترك المحرمات ولكن كان عنده أركان الإيمان فإنه يقال عنه إنه يعني مؤمن ناقص الإيمان، أو إنه من فساق أهل القبلة، فهذا يكون معه قدر من الإيمان يعصمه من الخلود في النار لكن ليس معه إيمان ينجيه من دخول النار. قال: وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، ولا من الذين قيل فيهم: أولئك هم المؤمنون حقا. فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقا. إذن هذا الأصل العظيم الذي يريد شيخ الإسلام رحمه الله أن يقرره هنا، أن هناك يعني فريقا من المؤمنين أو المسلمين يمكن أن ننفي عنهم الإيمان ونثبته لهم في نفس الوقت، هم مؤمنون وليسوا مؤمنين. مؤمنون يعني حصلوا الإيمان الركن الذي يعني يجعلهم من أهل القبلة ويعصمهم من الخلود في النار، لكن ليسوا مؤمنين يعني ليسوا من المؤمنين حقا الذين اتصفوا بإيه؟ بتكميل واجبات الإيمان. ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، يعني هذا الفريق ليس من الفريق الذي يدخل الجنة بلا عقاب، يعني الذي يدخل الجنة بلا عقاب هو الذي يعني كمل الواجبات، أما الذي أخل بالواجبات أو وقع في المحرمات فهذا ليس من يعني ممن إيه يعني وعد بدخول الجنة بغير عقاب، لكن هو إيه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه كما سيأتي، لكن القصد أنه ليس من هؤلاء الموعودين بدخول الجنة بلا عقاب، وإنما الذين وعدوا بدخول الجنة بلا عقاب هم الذين كملوا الإيمان الكمال الواجب. قال بل له طاعات ومعاص وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار. يقول هذا الفريق يعني هو إيه؟ يمكن أن نصفه بالإيمان ويمكن أن ننفي عنه الإيمان، لأنه له طاعات ومعاص وسيئات وحسنات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد به في النار، عنده القدر الذي هو الإيمان الركن الذي لا يخلد به في النار، وفي نفس الوقت عنده من الكبائر ما يستوجب دخوله النار. قال وهذا القسم قد يسميه بعض الناس الفاسق الملي، هذا القسم يسميه بعض الناس الفاسق الملي، يعني هو فاسق ولكن هو ملي، يعني هو من أهل الملة، هو من أهل الملة. وهذا مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، هذا القسم اللي هو الفاسق الملي هذا تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. مسائل أصول الدين يعني مسائل الاعتقاد، فالشيخ الإسلام يقول هذا أول مسألة خلاف في العقيدة ظهرت في المسلمين، هو الخلاف في الفاسق الملي، مسألة الفاسق الملي. وتنازع الناس في اسمه يعني بماذا نسميه في الدنيا، وفي حكمه في الآخرة، حكمه في الآخرة يعني وفي الدنيا وفي الآخرة، يعني في الدنيا هل يعامل معاملة المؤمنين أو يعامل معاملة الكافرين، وفي الآخرة كذلك. طيب طبعا خلاصة هذا الخلاف يعني كما سيشرح شيخ الإسلام رحمه الله وينتصر لأهل السنة ويرد على مخالفهم، أن هذا الشخص الذي هو من أهل الكبائر، من أهل الكبائر ولكنه في نفس الوقت يعني حصل القدر الذي هو ركن من الإيمان، فقال هذا الشخص اختلفوا في اسمه وفي حكمه. فعندنا أول فرقة هم الخوارج، قالوا أهل الكبائر هؤلاء الذين يعني فعلوا بعض الكبائر ولم يتوبوا منها، لم يتوبوا منها، فهم إيه مصرون على هذه الكبائر، يعني لم يتوبوا منها، الإصرار بمعنى عدم التوبة، لكن من تاب تاب الله عليه، هذا عند الجميع، أن التوبة عند جميع الفرق المنتسبة إلى الإسلام، أن التائب حتى من الكفر فإن الله تعالى يتوب عليه، والتائب من الكبائر يتوب الله عليه، لكن الكلام عن من يقترف الكبائر وليس بتائب منها. فالخوارج قالوا هم كفار في الدنيا والآخرة، قالوا هم كفار، نحكم في الدنيا بتكفيرهم فيعاملون معاملة الكافر في الدنيا، فهم إيه يعني ليسوا معصومي الدم ولا المال، ولا يصلى عليهم إذا ماتوا، ولا يصلى خلفهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ويعني لا يعاملون معاملة المسلم، لا تؤكل ذبيحتهم ولا كذا. فقالوا هو كافر، حكمه أنه كافر في الدنيا وفي الآخرة، اسمه كافر وحكمه في الدنيا أنه يعامل معاملة الكافر، وحكمه في الآخرة أنه مخلد في نار جهنم، هذا عند الخوارج. فعندهم أن الزانية والسارقة وشارب الخمر ونحوهم من أهل الكبائر أو من تارك الواجبات من لم يحكم بما أنزل الله عند الخوارج وكذا، فعندهم إيه؟ تارك الواجبات أو فاعل يعني كبائر الذنوب، فهو يعني اسمه كافر وحكمه أنه في الدنيا يعامل معاملة الكافر وفي الآخرة يخلد في نار جهنم. طيب، عندنا فرقة أخرى وهم المعتزلة، سموا هذا القسم قالوا يسمى الفاسق، من جهة الاسم قالوا نسميه الفاسق الذي يعني فعل الكبائر ولم يتب منها، فهذا إيه؟ نسميه الفاسق. وأما حكمه فقالوا في الدنيا يعامل معاملة المؤمن وفي الآخرة هو مخلد في نار جهنم لا يخرج منه، إذا مات على فسقه ولم يتب فهو مخلد في نار جهنم. فإذا المعتزلة من جهة الاسم اسم الفاسق يعني وافقوا أهل السنة يسمونه فاسقا، لكن أهل السنة لهم إيه أسماء أخرى يخالفهم فيها المعتزلة، من أهل السنة يسمونه فاسقا ويسمونه مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، لكن إيه المعتزلة يعني وافقوا أهل السنة في بعض الأسماء أنهم يسمونه فاسقا، وأهل السنة يسمونه فاسقا أيضا. لكن من جهة الحكم وافقوا الخوارج مآلا واختلفوا معهم حالا، يعني هم في حال الفساق في الدنيا عاملوهم معاملة المؤمنين، عاملوهم معاملة المؤمنين في الدنيا، وأما في الآخرة فالمعتزلة وافقوا الخوارج على أن الفساق يخلدون في نار جهنم ولا يعوذ بالله ولا يخرجون منه. طيب، عندنا الفريق الثالث وهم المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان، فوصفوا هؤلاء الفساق من أهل الكبائر بأنهم مؤمنون كاملوا الإيمان، يوصفون بالإيمان الكامل طالما كملوا الإيمان، لأن الإيمان عندهم المرجئة على اختلاف أصنافهم، من قال يعني الإيمان هو التصديق أو هو معرفة الله أو هو التصديق والإقرار، فمعنى هذا أن من أتى بهذا وكمله صدق تصديقا كاملا أو صدق وأقر فهو مؤمن إيمانا كاملا وليس ناقصا، لأن الإيمان عندهم لا ينقص أصلا، عند لا يقبل النقصان، إذا نقص صار كافرا، الإيمان هو التصديق وإذا نقص كفر عندهم عند المرجئة، فالمرجئة يسمونه مؤمنا كامل الإيمان، فمن جهة الاسم يعني سموه بمؤمن كامل الإيمان. وأما من جهة الحكم فالمرجئة وافقوا أهل السنة أو وافقوا مذهب السلف في حكمه، في حكم يعني الفاسق أنه يعامل في الدنيا معاملة المؤمن وأنه في الآخرة يعني متوعد بدخول النار، لكن يعني إذا عذب فيها لا يخلد فيها. طيب، أما مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم فقالوا هذا القسم من الناس يعني نسميه فاسقا أو نسميه الفاسق الملي أو فساق أهل الملة أو نسميه مؤمنا ناقص الإيمان، وهذا الاسم هو الذي يميز يعني تسميته بهذا الاسم يعني مما يتميز به السلف، لأن الفرق الأخرى لا تسميه بهذا، فنسميه مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته. وأما حكمه في الدنيا فإنه يعامل معاملة المسلمين والمؤمنين في الدنيا، وأما في الآخرة فهو يعني متوعد بدخول النار ولكنه لا يخلد فيها، فإنه لا يخلد فيها. واضح؟ فيقول هذا القسم اللي هو الفاسق الملي يعني مما تنازع الناس في اسمه وحكمه، والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. ثم بعد ذلك يعني تكلم عن فتنة الخوارج و يعني مؤجل الكلام عنها إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى. طيب، هل لديكم سؤال في تفضل نار. نعم طبعا أحسن. يعني من أدلة أهل السنة على مذهبهم النصوص التي فيها لا يؤمن أحدكم مثلا حتى يفعل كذا، أو لا إيمان لمن لا أمانة له، أو لا ليس بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه ونحو ذلك من النصوص. فقالوا هذا المقصود به نفي الكمال الواجب للإيمان، وليس المقصود به نفي الإيمان بالكلية. يعني هذا طبعا إذا كان الإنسان قد حقق الإيمان الذي هو ركن، وسنبين ما هو الإيمان الذي هو ركن، وهو تصديق القلب وإقرار اللسان التلفظ بالشهادتين وأصل أعمال القلوب وجنس أعمال الجوارح مع الصلاة وكذا. ف يعني هذا القدر الذي هو ركن، فقالوا من حققه ثم كان ممن خان الأمانة، أو كان ممن سرق أو زنى أو فعل شيئا من، أو كان ممن يعني لا يأمن جاره بوائقه، ممن نفي عنه الإيمان، فنقول مقصود هنا نفي الكمال الواجب للإيمان وليس نفي الإيمان بالمرة. وأما الخوارج طبعا فإنهم يأخذون هذه الأحاديث على ظاهرها، يقول لك يعني لا إيمان لمن لا أمانة له معناه أن الخائن كافر، لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن معناه أن الزاني كافر، وسيرد شيخ الإسلام عليهم يعني، وبناء على هذا يعني كفروا الصحابة رضي الله عنهم، وكفروا عثمان وعليا رضي الله عنهما، وقاتلوا الصحابة وكذا كما سيأتي إن شاء الله. يعني لأنهم يعني طبعا أولا اتهموا الصحابة بأنهم فعلوا بعض المحرمات ثم كفروهم بناء على ذلك واستحلوا قتالهم، وسيأتي الرد عليهم إن شاء الله وبيان يعني براءة الصحابة رضي الله عنهم من هذا إن شاء الله. طيب الموضوع طبعا له اتصال إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.